السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله تعالى. الآن ننتظر الدكتور إبراهيم المحيميد، سيرد علينا. نبهناه على جواله وبإذن الله أنه ينتبه. الشيخ، كنت قبل صلاة العصر أتواصل معه، الدرس 10:30، المحاضرة بارك الله فيك 11:30، أما الدرس 10:30. الله يكتب لك الأجر. لا، الآن الدرس 10:30، أما المحاضرة 11:30. الله يحفظك. الدرس يوم الثلاثاء، المحاضرة مؤقتة فقط الخميس هذا، الدرس أسبوعيا. هذا هو الرابط، بارك الله فيكم، تدخلوا على الرابط من أجل الطلاب ينتظرونكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا دكتور، الطلاب بارك الله فيك. ينتظرونكم بفارغ الصبر. الله يحفظكم، جزاكم الله تفضلوا خير. أنا راحتكم. حقيقة قلت لأخينا أبو زياد الساعة 11:30، فهو كتبها 10:30، فأنا اعتمدت على ما نطقت به، لكن الحمد لله ما حصل له خير. سمي الله قارئنا يا شيخ. الله يكتب لكم الأجر. الإخوة استعدوا بالكتاب، وفقط أنا أريد أن أجهز الكتاب من عندي. طيب، الله يكتب لكم الأجر ويثيبكم. إذا كان مناسب لكم الأسبوع القادم 11:30، نجعلها 11:30. النسخة عندكم يا دكتور، الله يحفظكم. الآن أنا أحاول النسخة تفتح معي. إذا في أحد من الإخوة الطلاب جاهز عندهم النسخة، لأنه أنا بطيء عندي النت، من الطلاب حتى نفتح له السماعة جزاه الله خير يقرأ هذا الدرس. يا دكتور إبراهيم. نعم. سمي أي واحد يقرأ، ما هناك مشكلة يا شيخ. نعم، لأن الآن الله يكتب لك أجر الكتاب عن طريق النسخة المعتمدة التي في النت. شوف الطلاب، أحد عنده أي اللي عنده نسخة يطلب التحدث؟ إيه، نفتح له السماعة، لأنه الآن ظهر عندي إن النسخة. أظن أرسلتها لكم يا دكتور نسخ. طيب خلينا نشوف. شيخنا السلام عليكم. تفضل الأخ، الأخ عند تفضل الأخ اللي معه النسخة اقرأ. جزاك الله خير. وأنتم فجزاكم الله خيرا. الأخ بسم عمار، الله الرحمن الأخ عمار الرحيم. طلب معك، تفضل. نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه رسالة مختصرة ضمت عقيدة الإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. توفي سنة حسبك. لحظة لحظة. الحمد نعم لله شيخ. رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نأخذ مقدمة سريعة. كان سلف الأمة من الصحابة كانوا على عقيدة واحدة، وفي أواخر عهد الصحابة بدأت البدع، بدع القدرية وبدع التشيع، ثم صار التشيع رفضا، ثم بدعة الخوارج، ثم بقية بدعة الإرجاء وغيرها. فاحتاج أهل السنة لما كثرت الأهواء والبدع، احتاج أهل السنة أن يحرروا مسائل وجمل، وما قصدوا بها يعني تأليف كتب، وإنما كان في غالب هذه الرسائل يعني عبارة عن نصائح أو أسئلة وردت إليهم، قصد بها يعني العقيدة الصحيحة التي أخذت من الكتاب والسنة. الأمر الثاني، خذ هذه فائدة طالب العلم، أي مسألة من مسائل العقيدة كتب السنة والأصول، أي مسألة طرقت في كتب العقيدة اعلم أن لها مخالفا، خذها هذه قاعدة. أي مسألة تذكر في كتب العقائد فإنما ذكرت لأن يوجد لها مخالفا. ذكر حب الصحابة مقابل بدعة الرافضة، ذكر قضية الإيمان بالأسماء والصفات مقابل بدعة الجهمية بمختلف طوائفهم، سواء كان الجهمية الخلص أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، فكلهم عند السلف كانوا يسمون الجهمية. وإن كانت بدعة التجهم يعني تختلف من فرقة إلى إلى إلى إلى أخرى. تكلموا عن قضية الإيمان يزيد وينقص، وجودي من يقول بخلاف ذلك. تكلموا عن مرتكب الكبيرة، لأن الخوارج كانوا يكفرون، غالب فرق الخوارج يكفرون يعني بالكبيرة. إذن هذا هي، لأن كل مسألة تجدها في كتب العقائد في الأصول إنما توجد، إنما سبب ذلك وجود مخالف لها. الأمر الثاني، كتب العقائد كانت تسمى عند المتقدمين في القرون الخمسة الأولى كانت تسمى كتب السنة، وكان يقال له يعني حدثونا عن السنة، والمقصود بالسنة هي العقيدة. ولذلك لو رجعت إلى عقيدة سفيان الثوري رحمه الله، ماذا قال يعني تلميذه شعيب بن حرب؟ قال يا سفيان اكتب لي شيئا أو حدثني شيئا من السنة حتى إذا لقيت الله عز وجل. وقال من أين لك هذا يعني يا شعيب؟ قال أخذته عن سفيان وحدثني بذلك سفيان. لاحظ، قال اكتب لي شيئا من السنة، ما قال العقيدة. قال فأنجو وتهلك أنت. وانظر هنا التحذير العظيم، يعني يقول له انتبه، اكتب لي ما هو ثابت في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنك إذا أخطأت وأخذت ذات اليمين وذات الشمال، رغم أن شعيب بن حرب من تلاميذ الثوري، من طلبته ومن تلاميذه، ومع ذلك يشدد على شيخه، يقول يقول يقول له فإذا سألني الله تعالى قال أخذت من الثوري، فأنجو أنا وتهلك أنت. يعني إذا أنت لم تصفي لي العقيدة فأنا أنجو. لماذا أنجو؟ لأنني اتبعت أمر الله عز وجل، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، وأنت يا سفيان من أهل الذكر، أما أنت فتهلك إذا لم توصلني إلى الجادة أو تدلني على الجادة. فهل غضب الثوري من هذا؟ ماذا قال؟ قال هذا توكيد يا شعيب. وأي توكيد؟ يعني هل يوجد توكيد أعظم من أنك تؤكد علي إياك ثم إياك أن تزل بك، تزل قدم بك في العقيدة؟ وتميزت كتب السنة الأوائل أنها تساق بأسانيدها، وهذه ميزة أخرى تختلف، يعني تساق بأسانيدها، سواء كانت كتب السنة كلها أو الكلام الذي يسوقه المؤلف. يعني مثلا الآن كتاب اللالكائي إلى اعتقاد أهل السنة يسوق هذه أهل السنة يسوقون أو يقولون يقرون هذا الكتاب بالسند إلى الإمام اللالكائي. نفس الإمام رحمه الله لما يجي يورد عقيدة فإنه يورد بالسند إلى صاحب العقيدة، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو تابع التابع، وهم القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. هنا نتبع المسألة، إذا وجدت يا طالب العلم في المؤلفات يقول لك هذا مختصر، ودائما غالبا تجد هذه الكلمة، وهذا مختصر في زبدة عقائد أهل السنة، وهذا مختصر في الفقه، وهذا مختصر في أحاديث الأحكام. إذا قال لك المؤلف أو من دون المؤلف هذا مختصر، حتى لا تستدرك على مؤلف الكتاب وتقول لماذا ترك ذلك، ترك كذا وترك كذا وترك كذا. لماذا؟ لأنه يقول لك أنه مختصر وليس شامل لكل شيء. نعم نعم يا شيخ، نبدأ بسم الله. قال كتاب أصول السنة، حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال الإيمان بالقدر، السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. حسبك، هو ابتدأ بالقدر هنا، ولعل هنا في مناسبة. أول جزء الخير يعني أخانا عمار الذي ابتدأ بالقراءة، جزاه الله تعالى خيرا. الأمر الثاني ابتدأ بالقدر، لعل السبب أن كانت بدعة القدر قوية في عصره وما وما وما قبل عصره، وإن كانت البدعة ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة ولا عشرة. بدعة القدر انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا لا قدر، وإنما الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يقوم بهذا كله، وليس لله تعالى أي دخل في هذا الأمر. والقسم الثاني أن أثبت فقال أن الإنسان مجبور على أعماله، وهدى الله تعالى أهل الحق لما فيه من الحق. ودائما دائما لو تتبعت جميع مسائل العقيدة تجد أن أهل السنة قولهم وسط بين الأقوال. لماذا؟ لأن الوسط دائما هو الأقرب للحق، لا إفراط ولا تفريط. أركان الإيمان بالقدر عند أهل السنة أن تعلم أن الله تعالى علم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء بكم، وأن الله تعالى كتب كل شيء. هذه الأربعة الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يؤمن به. الله تعالى علم كل شيء، لكن وأن الله تعالى كتب كل شيء، وأن الله قدر كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله عفوا خلق كل شيء. طيب المسألة الثانية، هل كتابة الله تعالى معنى ذلك أن الله تعالى هو أجبر العبد؟ الجواب لا. انتبهوا، إذا فهمتم يا طلاب العلم هذه الجملة تفهمون المسلك الصحيح الذي سلكه أهل السنة. طيب لأنه قد يأتيك واحد أحمق لا يعرف قواعد الشريعة ويقول أن الله تعالى كتب كذا وكذا، فأنا لا أستطيع الخروج عما كتبه الله عز وجل، فيقال له الله تعالى قبل أن يخلقك علم أنك سوف تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وكتبه الله ذلك في كتاب عنده. فالكتابة قبل وقوع الفعل ليس حجة لك. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أن الله تعالى أرسل لك الرسل، وأنزل لك أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وبين طريق الحق، وبين طريق الضلال، ورتب الأجر إذا أطعته، ورتب العقوبة إذا عصيته. فكون أنك أنت اخترت هذا الطريق فهذا أنت تتحمل وزر ذلك. الله تعالى علم فكتب وقدر وخلق الأفعال. ثم هنا مسألة ثانية، وهي أن الله تعالى خلقك وخلق الإرادة فيك، فالأفعال التي تصدر منك هي مخلوقة لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي خلقك، ولأن الله تعالى أن الله تعالى هو الذي يعني خلقك وخلق فيك الإرادة، وتنسب إلى الله عز وجل لأن تنسب إليك، لأن عندك عفوا، لأن عندك إرادة والله تعالى بين لك، وتنسب إلى الله عز وجل فعلك لأن الله تعالى هو خالقك وخالق الإرادة التي عندك. ثم هذا الذي يحتج بالقدر يقال له لماذا لا تطيع الله؟ يقول إن الله تعالى كتب علي. هل عندك علم بالغيب أن الله كتب عليك؟ لماذا لا تطيعه وتقول أن الله تعالى كتب لي الطاعة؟ وهذا الذي يحتج بالقدر، لو جئته وضربته كف على وجهه يغمى عليه لمدة ساعتين ثم أفاق قال لك لماذا تضربني؟ يقول والله قدر الله لي. فهل يقبل؟ لا يقبل. فلماذا يحتج بالقدر لنفسه ولا يحتج بالقدر على نفسه؟ هذا ملخص سريع لمسألة القدر. نعم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. طيب حبة حبة علينا بارك الله فيك، أعد جملة جملة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل. أول مسألة أنك لو تتبعت كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس تجد أن الله تعالى إذا ذكر الإيمان لا بد أن يذكر يقرن معه العمل، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله تعالى دائما يقرن الإيمان بالعمل، فما فائدة الإيمان من دون عمل؟ ثم بعد ذلك هناك مقولة خاطئة عند الناس تقول له صلي جماعة، قال لك الإيمان ها هنا، تستر يا أمة الله قالت لك الإيمان ها هنا، أشارت إلى قلبها. نقول ما صدقتم، لو كان الإيمان ها هنا لظهر على الجوارح، والإيمان كما جاء في الحديث بضع بسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله القول، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لاحظوا في هذا الحديث جمع لك قول اللسان لا إله إلا الله، وعمل القلب الحياء، وعمل البدن إماطة الأذى يعني من الطريق. هناك مسألة يكثر الجدل فيها قضية الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذه عند أهل السنة لا يوجد فيها خلاف أن الأعمال يعني من ضمن الإيمان، لا يمكن أن يكون هناك إيمان من غير عمل. ثم قال الإيمان إيش؟ قول وعمل. بعد ذلك يزيد وينقص. يزيد وينقص، يزيد وينقص دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، ودل عليه الواقع المحسوس المشاهد، المشاهد أمام ناظر عينيك. أنت إذا جاء قمت بحسنة فدائما الحسنة تولد حسنة أخرى. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. ولا ينفع قول إلا بعمل. لا ينفع قول إلا بعمل، يعني كون قول أنك تقول أنا مؤمن ومن غير عمل فهذا ليس بإيمان أهل القبلة. نعم. ولا عمل وقول إلا بنية. ولا قول ولا عمل إلا بنية، النية محلها القلب. بل يقول الشيخ بن عثيمين ولو أمرنا الله تعالى أن نعمل عملا من غير نية لكان ذلك تكليف مما لا يطاق. لا بد، والمقصود بالنية هنا، المقصود بالنية هنا الإخلاص، لا بد من قضية الإخلاص، لا يقبل الله تعالى. وهنا ننبه عن عن عن عن عن عن مسألة تتعلق بالإخلاص. لا يخفى على كل طالب علم أن شروط العمل الصالح شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص جاء في آيات وحديث كثيرة. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل إخلاص العمل هو الدين كله. لا يقبل أي عمل إلا ما يكون خالصا، ولذلك ثبت في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون. هنا نبع عن مسألة وهي قضية العمل إذا اقترن بالرياء. العمل قسم أهل العلم لأربعة أقسام. القسم الأول وهم أهل النفاق الخالص، نطقهم بالشهادة رياء، صلاتهم رياء، صيامهم رياء، وهؤلاء هم المنافقون، وهم بالدرك الأسفل من النار، وهم الذين يسمون في عصورنا المتأخرة الزنادقة، وفي عهد النبوة كانوا يسموا المنافقون، وهؤلاء ليس أحد من أهل القبلة منهم. القول الثاني أو المرتبة الثانية من مرتبة الرياء والإخلاص أن أن أن ينوي الرجل العمل لله عز وجل خالصا ليس فيه رياء، وهؤلاء أهل الإخلاص جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. المرتبة الثالثة أن ينوي الأجر من الله والمثوبة وفي نفس الوقت ينوي الثناء من الناس. مثلا الرجل شاف الناس يصلون جماعة قال صلي جماعة منها أكسب أجر ومنها حتى لا يقول عن الناس أنني لا أصلي، هذا عمله باطل باتفاق. القسم الرابع وهو أن يكون أصل العمل خالصا لوجه الله عز وجل، ولكن بعد الشروع في العمل ينتابه شيء من الرياء، مثل رجل قام يصلي فلما نظر الناس إليه رمقوه بأبصارهم، حسن في صلاته وأطرق برأسه وحاول أن يتخاشع أكثر. فأحسن ما قيل في هذا القسم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يثيبه على ما نوى به من الخير وينقص من أجره على ما رأى به. الأمر الذي بعده السنة، والمقصود بالسنة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على أن المتابعة شرط من شروط قبول العمل الصالح، والإخلاص والمتابعة كالجناحان بالنسبة للطائر. هل رأيتم طائر يطير بجناح واحد؟ الجواب لا. هل رأيتم طائر يطير من غير جناحين؟ الجواب لا. وكذلك الأعمال، وقد اتفق المسلمون في مشارق الأرض ومخاربها أهل البدع وأهل السنة على أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل الصالح، لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في قضية المتابعة، فهدى الله تعالى أهل السنة لما فيه من الحق وشددوا في قضية المتابعة. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن الله تعالى قل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الكامل ليس فيه لا يحتاج إلى أي زيادة. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل أمر محدث فمردود على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة حتى حفظ صغار الصحابة وأطفالهم حديثه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الدليل الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل الأمة على خير ما يعلم وأن يحذر الأمة من شر ما يعلم. والذين دين الله تعالى به أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول من يدخل في هذا، أول من يدخل في هذا، فقد دل الأمة على كل خير، ومن أعظم الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد والسنة، وقد حذر الأمة من كل شر، ومن أعظم الشر الذي حث الناس عليه هو الشرك والبدعة. الدليل السابع في هذا، الدليل السادس أو السابع، علماء الدليل السادس أو السابع في هذا في رد البدعة، نقول لكل من يريد أن يحدث في دين الله عز وجل هل أتيت بجميع السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تستطيع أن تقول أنا عبدت الله اليوم كما عبد النبي عليه الصلاة والسلام وأريد أن آتي بالبدع والمحدثات؟ فلن يستطيع أن يقول هذا. طيب في مثل عند العرب يقول عجزة تكنس بيتها راح تكنس بيت الجيران. عجزت عن عن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بها، تقوم تأتي بالبدع وتأتي بالمحدثات التي ما أنزل الله تعالى. المسألة السابعة وهي رد على شبهة، انتبهوا، رد على شبهة، يقول لماذا تنكرون علينا نحن؟ يعني هذه أمور خير، يعني صاحب المورد يقول نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر ولادته ونحيي في القلوب ونصلي عليه، وصاحب الأذكار المبتدعة يقول لك وش في ايش، انا لما اذكر الله بعدد كذا او بصفة كذا او ياتي بأدعية او كذا. فنقول الجواب على هذه الشبهة، ليس كل امر ظاهره الخير يتعبد الله تعالى به. اعيد، ليس كل امر ظاهره الخير يتعبد الله تعالى به. من يستطيع أن يعطينا الدليل على هذه القاعدة العظيمة في حديث كلكم تعرفونه؟ اتركوا مجال للذي عنده إجابة يا شيخنا أبو زياد. الله يرفع قدركم. الرد على الشبهة كثير اليوم، أعظم شبهة عند أهل البدع يقول هذه أمور خير، نحتفل بالإسراء والمعراج، نحتفل بالعام الهجري، نحتفل بالمولد، نحن نذكر الله أذكار بصوت جماعي، لماذا تنكرون علينا؟ هل حنا كفرنا أشركنا؟ نقول الرد عليكم بقاعدة تقول أن ليس كل أمر ظاهر الخير يتعبد الله تعالى به، وهذه القاعدة أخذت من أدلة كثيرة وحديث أوضح من الشمس ربعت النار كلكم تعرفونه، لكن المعرفة شيء والفهم شيء آخر. ومن باب الفائدة الصوفية يقرؤون الأدلة للبركة، وأهل السنة يقرؤون الأدلة للتفقه والفهم، وعد والله ما أدري طلاب أبو زياد هم من أهل البركة ولا من أهل الفقه والفهم. لا بإذن الله من أهل الفقه إن شاء الله. طيب الموية تكذب القطاس يا شيخنا. الله يحفظكم. أنتم الآن تطلبون دليل منهم ها يا شيخ؟ نعم، دليل على أن ليس كل أمر ظاهر الخير يتعبد الله تعالى به، دليل في الصحيحين. هذا الأخ مراد. نعم يا مراد. نعم في الأخ مراد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أخي مراد، حياك الله. الله يحييك شيخنا. حديث ابن مسعود حينما رأى الجماعة الذين كانوا يجتمعون على الفكر الجماعي، وفيه أنه قال لهم وكم من مريد الخير لا يدركه. نعم هو صحيح، هذا الأثر يستدل به في هذا الباب، لكن نريد حديثا نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله. وعلى فكرة هذا الحديث أثر ابن مسعود ذكرت فيه أن 29 فائدة في محاضرة في مسجد قباء، وعقب على المحاضرة الشيخ سليمان الرحيلي، فمن أراد الاستفادة يرجع لأن فيه فوائد جمة وعظيمة. وأنا قد قلت أن هذا الأثر يعني من أعظم الآثار التي وردت في السنة، وسبب يعني ارتفاع قدر هذا الأثر أولا لأنه صادر من علمين من أعلام الصحابة، أبو موسى الأشعري وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وكلا الصحابيين من وكلا الصحابيان من من من من من علماء الصحابة. الأمر الثاني أنه احتوى على جمل عظيمة، كل جملة تصبح قاعدة من قواعد أهل السنة. اسمع هذه الكلمة اللي قال أخونا مراد، وكم من مريد للخير، هذه جملة عظيمة من من من قواعد أهل السنة. وتأمل قوله الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جملة عظيمة، وغيرها من الجمل يمكن أنا جمعت فيها 7 أو 6 كلمات لها، يعني تعتبر كل جملة مستقلة. أيوة أيضا عندما قال وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، كأنه يشير أن الحجة عند التنازع هو فهم الصحابة، وهي القاعدة التي يقول عند أهل السنة نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لا أريد الخروج يعني عن هذا، لكن من أراد الرجوع له موجودة في النت 29 فائدة من أثر، لكن نريد حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم نص في موطن النزاع. الأخ عثمان، وإن كان كلام أخونا مروان صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله، تفضل. حياكم الله جميعا. حياك الله عثمان، تفضل. نعم، الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شوف بارك الله فيك، نريد نصا أن ليس كل عمل ظاهره الخير، ظاهره لاحظ كلمة ظاهره الخير يقبل في أحد، وإلا نجيب يا أبا زياد في أبو حذيفة، نترك أبو حذيفة فرصة تفضل. فرصة هي أبو حذيفة، تفضل. وأيضا مروان، تفضل، حديث في الصحيحين. السلام عليكم. سلامة الله، حياكم الله. الله يبارك فيك. تفضل أخي مروان. الحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما يا مروان. نعم بارك الله فيك. نعم هؤلاء الثلاثة قال أحدهم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقال أحدهم والله أصوم فلا أفطر، وقال الثاني لا أتزوج النساء، وقال الثالث أقوم ولا أنام، وفي رواية لا أكل اللحم. الآن من الذي ينكر أن الصيام وعدم الفطر ظاهره الخير، والقيام وعدم النوم ظاهره الخير، والتبتل والانقطاع عن النكاح ظاهره الخير، والزهد في أكل المباحات ظاهره الخير، لكن لما كان هذا الخير انتبهوا ليس من هديه ولا من عمله ولا من طريقته خرج وظهر على المنبر. لاحظوا ما جاء قال للثلاثة لا والله ما يجوز وكذا، لا، هنا ظهر أمر جديد في الإسلام يتعبد الله بأمور ظاهرة الخير، فصعد على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن القيم ولو أخذنا بظاهر هذه العبارة لقلنا من دون النظر إلى بقية القواعد والأدلة الشرعية لحكمنا بكفر من يفعل ذلك، لكن طريقة أهل السنة والجماعة دائما أنهم ينظرون إلى النصوص في الكتاب والسنة كوحدة واحدة ويستخلصون منها الدليل، وأما أهل البدع فينظرون إلى بعض النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى. ومن أعظم الأدلة التي تبين على أن أن السنة أن لابد من المتابعة حديث الرجل المسيء في صلاته عندما صلى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الآن نحن عندنا يقينا أن الرجل صلى كما يقول الراوي، وعندنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق قال له ما صليت فرجع وصلى ثم جاء قال ارجع فصلي. يا جماعة عندنا يقين أنه صلى، وعندنا يقين أن نبينا صادق ثلاث مرات ثم قال في الرابعة والذي بعثك في الحق لا أحسن غيرها، فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما هذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للسنة فهي صلاة من الناحية اللغوية، أما من الناحية الشرعية فهي لا تسمى صلاة. لماذا؟ لأنها ناقصة شرط المتابعة. طيب آخر جملة يا شيخ أبو زياد. ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، هذه انتهى السنة تين منها خلاص. مبحث الثناء على الصحابة يكون في الدرس القادم، ما رأيكم يا شيخ؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلاص جزاكم فقط أريدكم يا دكتور، يا دكتور الله أكتب لكم الأجر، تفندوا شبهة اتهام الإمام الألباني بالإرجاء مطالما أن في مبحث الإيمان، لأنه انتشر عند كثير من الأغمار فبارك الله فيكم. والله والله والله أقول يكفي كلام علماءنا، ما مثلنا يعني يتقيب، يكفي كلام علماءنا. وأحسن ما قيل الشيخ بن عثيمين عندما قال الذي يتهم الألباني إما لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء، لكن خذوها يعني فائدة يا طلاب العلم. اليوم شبهة الإرجاء كل من لا يوافق أصناف الخوارج في التكفير فهو عندهم مرجئ، انتبهوا جيدا، كل من لا يوافق هؤلاء التكفيريين والخوارج لا يوافقهم في التكفير فهو مرجئ. وأما بالنسبة للدفاع عن الألباني أقول يكفي في هذا والله كلمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله ورحمة واسعة، ونقول كما يعني قال الشيخ عبد المحسن البدر نقل عن حافظ ابن حجر في عندما بعض الأحناف الذين طعنوا في أبو هريرة في حديث المصرات قالوا هذه من رواية أبو هريرة، وأبو هريرة متكلم في روايته، قال الحافظ ابن حجر ولا أحد يطعن في يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا يضر نفسه ولا يضر أبو هريرة، فالذين يطعنون الألباني نقول أنهم يعني يضرون أنفسهم ولا يضرون الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل الذي نفع الله به البلاد والعباد. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا علما، وجزا الله خيرا شيخنا أبا زياد أنا أعطاني الفرصة بي، لكن هذا تكفير عن ذنب العام الماضي وعدته وبدأت معه درسا، لكن والله العام الماضي كانت الحقيقة اجتمعت علي الظروف وحاولت أن أتغلب عنها فأثرت الانسحاب، وهذه المرة أنا الذي عرضت عليه، قلت له خليني نكفر عنه ونبشركم أن الله تعالى يقبل التوبة يعني. الدرس القادم مناسب لكم ماذا، 10:30 أو 11:30؟ 10:30 مناسب إن شاء الله، مناسب لأنه نرتاح في الوقت حتى لا نطيل. والله يكتب لكم الأجر ويجعل ميزان حسنة، نستودعكم. السلام عليكم. عليكم السلام.